الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه ابن حبان في صحيحه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، والمراد بالمصاحبة هنا هي المخالطة والمجالسة والمؤاكلة المجردة. لا تصاحب إلا مؤمنا، المراد هنا أن يحرص الإنسان على مصاحبة أهل التقوى، مصاحبة أهل التقوى وهم الصلحاء. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على مجالسة الصالحين، فضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء، قال: كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا منتنة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، والذي يعرف بالإيمان ويعرف بتقوى الله سبحانه وتعالى، فمن كان كذلك مؤمنا تقيا فالإنسان أن يصاحبه وأن يرافقه وأن يجالسه، لأنه سيستفيد منه، فالفائدة تعود عليه من وراء مجالسة هذا المؤمن التقي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولا يأكل طعامك إلا تقي، إلا تقي يعني لا صاحب تقى. والمقصود هنا الدعوة إلى الطعام، أن الإنسان لا يدعو إلا الأتقياء، لا يدعو إلا الأتقياء. إذا كان ثمة أناس ليسوا أتقياء فلا يدعوهم، وإنما يدعو أهل التقى. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا إذا كان الأمر يتعلق بالدعوة إلى طعام، وإلا فإن باب الإحسان يعم الأتقياء وغير الأتقياء، بل حتى الكافر يجوز أن يحسن إليه. ولذلك العلماء قالوا: إذا كان من وراء ذلك مصلحة تتعلق باستمالتهم وتوجيههم ودعوتهم وإصلاحهم ونصحهم، فإنه لا بأس بدعوتهم. إذا كان لهذه مصلحة فإن هذا لا بأس به. وإلا فإن هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحرص على أن تكون مجالسته ومخالطته ومؤاكلته مع الأتقياء، لأنه إذا كان يخالط أهل السوء ويخالط أهل المعاصي ولا يكترث بذلك فإن هذا يؤثر عليه، لا فإن هذا يؤثر عليه. لكن إذا كان هو يريد من وراء ذلك مصلحة تتعلق بدعوتهم واستمالتهم وتذكيرهم وإصلاحهم فإن هذا لا بأس به. ولهذا قال الخطابي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في معالم السنن، وهذا الحديث قد رواه أبو داود أيضا، قال: هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال: ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء، وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. فإذا يا إخوة، الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم هنا: لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، المقصود منه هو تلك المصاحبة والمخالطة والمؤاكلة المجردة التي لا يقصد من ورائها المصلحة، مصلحة شرعية ولم تقتضها الحاجة. لأن الإنسان إذا كان لا يبالي ويصاحب أي أحد، يصاحب أهل المعاصي ويصاحب أهل الفسوق، فإن هذا يؤثر على دينه ويؤثر على خلقه. لكن إذا قصد الإنسان بمخالطة أهل المعاصي دعوتهم وتأليف قلوبهم واستمالتهم وقصد استمالتهم ونصحهم فإن هذا لا بأس به. وكذلك حتى إذا دعاهم إلى الطعام لهذه المقاصد فإن هذا لا بأس به، وإلا فإن الإنسان مأمور بالإحسان، وهذا من جملة الإحسان، أن يحسن إلى المعاصي بل يحسن حتى إلى الكفار. فالإحسان إلى أهل المعاصي بالمال ولا بالطعام ولا بغيره بقصد دفع حاجتهم، وربما الإنسان يستغل ذلك لدعوتهم، فإن هذا لا بأس به. لكن الحديث هنا يقرر فيه صلى الله عليه وسلم الحرص على من يصاحب الإنسان، أن يصاحب المؤمنين الأتقياء، وإذا دعا إلى طعام فإنه يدعو إليه المتقين. فقال ولا يأكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن هذه المخالطة، القضية الآن في قضية المخالطة، فإن هذه المطاعمة والمخالطة تؤدي إلى الألفة، تؤدي إلى الألفة، ومن ثم الإنسان ينظر من يخالط، ينظر من يدعو إلى طعامه، ينظر من يدعو إلى طعامه، ينظر من يصاحب. فإذا صاحب أهل الخير والتقى فإنه ينتفع بذلك ويستفيد بمصاحبتهم، وأما إذا كان لا يبالي بمن يخالط، يخالط أهل الفسق وأهل المعاصي، فالجليس السوق ضرب له مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، إنك تتأذى من مصاحبة، ويؤثر ذلك على دينك ويؤثر ذلك على خلقك. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن حق لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره، ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد جيد، ورواه في الكبير من حديث ابن مسعود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم الحديث، رواه أحمد بإسناد جيد. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن حق، يعني ثابتة، هذه الثلاث ثابتة وواجبة لا شك فيها. في حديث عائشة الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أحلف عليهن، ثلاث أحلف عليهن، على أنها أمور ثابتة لا شك فيها. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق، ثم بينها عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته، فلا يجعل الله عز وجل المسلم كغير المسلم، لا يجعل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، كما قال سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلا يجعل الله جل وعلا من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. الثاني قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره. في حديث عائشة قال: ولا يتولى الله عبدا في الدنيا، أو قبل ذلك في حديث عائشة في الأولى قال: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، قال: وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام هنا: وأسهم الإسلام ثلاثة، ليس المراد أن هذه أسهم الإسلام فقط، وإلا فالإسلام سهامه كثيرة، ولكن هذه الثلاث ذكرها صلى الله عليه وسلم هي أكبر أسهمه وأعظمها، لأنها الأركان، فقال: هي الصلاة والصوم والزكاة. الثانية قال: ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره، ولا يتولى الله عبدا، يعني يتخذه الله عز وجل وليا فيحبه سبحانه وتعالى، ومن ثم يسدده جل وعلا ويعينه ويدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلا يتولى الله عبدا يتخذه وليا، قال: فيوليه غيره، يعني يجعل أموره إلى غيره سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينه ويسدده ويدافع عنه ويخلص من كرباته ويوصله إلى غاياته، لأنه ولي له سبحانه وتعالى. وفي حديث عائشة قال: ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا اتخذه وليا في الدنيا كان هو الذي يتولى أمره في الآخرة، فيوليه غيره يوم القيامة. فإذا تولاه الله عز وجل واتخذه الله جل وعلا وليا في الدنيا كان هو الذي يتولى أمره في الآخرة. وإذا تولى الله جل وعلا أمره في الآخرة، إذا كان في الدنيا يسدده ويعينه ويدافع عنه ويوصله إلى غاياته ويخلصه من كرباته، فإنه في الآخرة إذا تولاه يحاسبه حسابا يسيرا فيما بينه وبينه، ويقيه من كربات ذلك اليوم العظيم، الموقف موقف القيامة وشدائده، يثبته على الصراط، يدخله الجنة. فإنه إذا تولاه في الآخرة يوم القيامة، قال فيوليه غيره يوم القيامة، أي أن الله يتولى أمره في الآخرة، فيجد الخيرات من المحاسبة اليسيرة وينجيه من كربات ذلك اليوم وشدائده، يثبته على الصراط ويدخله الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا الأمر الثالث: ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم، يعني يحشر معهم يوم القيامة. وفي حديث عائشة قال: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم، يعني يحشره في زمرتهم يوم القيامة، والمرء مع من أحب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.